السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في نهاية العالم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين يدي الساعة دجالون كذابون يدعون النبوة. تقدم معنا ذكر مسيلمة الكذاب، ذكر الأسود العنسي، ذكر سجاح المرأة التي ادعت النبوة. نحن اليوم في حلقتنا اليوم من نهاية العالم نتكلم عن من ادعى النبوة في عصرنا هذا. ولد قبل 166 سنة ولا يزال أتباعه إلى اليوم لهم معابدهم، لهم شرائعهم، لهم قنواتهم، لهم مواقعهم. تعالوا نتكلم اليوم عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة في حلقتنا هذا. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، إن بين يدي الساعة 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي. وقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة 27 رجلا كلهم يزعم أنه نبي. ثم قال: وأربع نساء، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن بعض من ادعوا النبوة، وذكرنا أن هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم بين يدي الساعة، يعني يأتون قبيل الساعة. منهم من ظهر في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، إلى غيرهم، بل حتى سجاح خرجت في عهده عليه الصلاة والسلام. ومنهم من خرج بعده صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء 30 هم الذين يكون لهم أتباع، لهم مصدقون، ربما ألفوا كتابا يزعمون أنه مثل القرآن. نحن اليوم نقف معكم مع دعي من أدعياء النبوة صار لأصحابه اليوم ظهور، لهم وجود في الإنترنت، لهم قنوات فضائية، يزعمون أنه نبي بعث بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم اليوم عن ميرزا غلام أحمد القادياني، نتكلم عن القاديانية أو عن الأحمدية، كيف ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من بين مدعي النبوة، ما هي عقائدهم، هل لهم وجود كبير اليوم، ما هي قنواتهم التي يوصلون من خلالها فكرهم إلى الناس، ما هو حكمهم الشرعي في شريعة الله عز وجل. لعلنا أن نطرح ذلك بإذن الله تعالى. وأنا مسرور لتجدد هذه اللقاءات معكم، ورحب أيضا بالشباب الذين معي. طبعا يا شباب، الكلام على أدعياء النبوة تقدم معنا الكلام أن الله جل وعلا قد ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ثم قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة: وخاتم النبيين. وبين الله عز وجل تحريم أن الإنسان يدعي النبوة، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فمن أعظم الفراء والكذب أن الإنسان يدعي أنه أوحي إليه أو أنه أنزل عليه مثل القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. القاديانية هو دين مخترع جديد ظهر على يد ميرزا أحمد غلام القادياني، أو غلام أحمد القادياني. هذا الرجل ظهر في أواخر القرن 19 الميلادي، ولد في عام 1265 للهجرة الموافق 1844 للميلاد، يعني قبل تقريبا 166 سنة، ليس بعيدا، هذه ولادته، وتوفي بعدها أيضا بزمن ليس بالبعيد. له عدد من الأفكار. أول ما بدأ الرجل كان على الإسلام في ولاية بنجاب في الهند، في بلدة اسمها قاديان. بدأ يدعو إلى الإسلام ويعني ويهتدي الناس على يده، ثم شيئا فشيئا ادعى أنه نزل على الناس كنزول المسيح عيسى بن مريم، ثم ادعى بعد فترة أن النبي صلى الله عليه وسلم تجسد فيه. وذلك أن القاديانية عموما هم يعتقدون أن الأرواح تتناسخ، يعني يعتقدون أن روح إبراهيم عليه السلام تناسخت ودخلت وتجسدت في جسد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعتقدون أن روح محمد عليه الصلاة والسلام أيضا تجسدت في روح أو في جسد ميرزا غلام القدياني. كان مسلم يا شيخ الرجل؟ كان مسلما، لكن طبعا بفعله هذا وادعائه النبوة وادعائه أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم الأنبياء، هذا تكذيب عظيم للقرآن، وبالتالي حكم عليه العلماء بالكفر، يعني ممن كفر القاديانية عمونه وكفر معتقدهم، وكفر أيضا اعتقاد جواز الحج إلى قاديان في الهند، بل إنهم يقولون إن الذي يحج إلى مكة لا يكتمل حجه إلا بالحج إلى قاديان، ويقولون إن البلدان المعظمة في الأرض ثلاثة بلدان، مكة والمدينة وقاديان. ولذلك هيئة كبار العلماء في السعودية، المجمع الفقه التابع لمنظمة العالم الإسلامي، منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، أيضا مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، كل هؤلاء حكموا على هذه العقيدة بالكفر، وأن من اعتقد أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، أو اعتقد أيضا أن بعد القرآن كتاب آخر مقدس يتبع، يعني الرجل عنده كتاب اسمه حجة الله يعتقد أن هذا أوحي إليه، بل إنه أيضا من كلامه يعني يزعم أن الوحي لا يزال يأتي اتباعا، يعني يقول مثلا، يقول أنا على بصيرة من رب وهاب، بعثني الله على رأس المئة، وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، من الله علي بالوحي والإلهام، وكلمني كما كلم الرسل الكرام. يا جماعة، الذي يعتقد هذه العقيدة هل هو مسلم؟ والعجيب أن أصحابه اليوم، أنا سافرت إلى عدد من البلدان، رأيت يا جماعة مساجد، إذا أردت أن أتي إلى هذا المسجد فإذا هو مسجد للأحمدية أو للقاديانية، هم لهم اسمان يسمون بالأحمدية نسبة إليه أحمد القادياني، أو نسبة إلى بلدته إلى قاديان، وإذا هم شعائرهم كتابهم المعظم عندهم، طبعا هم يقرؤون القرآن أيضا، لكن الكتاب المعظم عندهم هو الكتاب الذي ألفه لهم أحمد غلام القادياني، هذا الذي يزعم أن الله تعالى أوحاه إليه. طبعا إذا تأملت في الكتاب الذي يعني تكلم به هو ألفه، تجد أنه جمعه من عدد من الكتب، والعجيب يا جماعة أن جزءا غير قليل من كتابه حجة الله هو بالنص منقول من كتاب مقامات الحريري، تجد الحريري مثلا يقول فجعلت أصيح بالرفاق وأمشي في الأسواق وكذا، مقامات الحريري فيها سجع، وإذا به ينقل نفس النص يقول فإذا أردت أن أبلغ ديني صحت بالرفاق ومشيت في الأسواق، يأخذ نصوص الحريري ويبدأ يبدل فيها شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك يخرجها للناس على أنه من عنده. طبعا الرجل يعني حصل له عدد من التنبؤات وصارت كاذبة، من ضمنها مثلا أنه ناظره رجل نصراني، النصراني قال له أنت لست نبيا، قال بلى أنا نبي، قال لست نبيا، فقال له أحمد غلام القدياني هذا، قال إنك سوف تموت خلال 15 شهرا إذا ما أمنتني نبي، ومرت 15 شهر ولا مات النصراني، فلما قيل له إن النصراني لم يمت قال نعم لأنه تاب، والنصراني لا يزال على نصرانيته ما تاب. وكذلك لما ظهر الطاعون في بعض البلدان قال لأصحابه إن الطاعون لا يدخل قاديان إكراما من الله لي، الطاعون هذا المرض لن يدخل قاديان أبدا، وإذا بالطاعون لا يلبث فترة إلا ودخل قاديان وأصيب هو به ومات. الرجل كان من خلال تصرفاته قالوا كان عنده عدة يعني اضطرابات نفسية، قالوا حتى إنه كان يخلع عليه ثم ينسى أين خلعها عند أي باب، وكان يأكل أطعمة معينة ويمتنع عن أخرى ويوسوس ويظن هذه الأخرى فيها كذا وكذا، يعني عنده عدة أمور اضطرابات نفسية ربما هي التي جعلته يعني يعتقد مثل هذا المعتقد. القاديانية بالمناسبة عندهم عدد من العقائد، من ضمنها تناسخ الأرواح، يرون أن الأرواح يعني لما يموت إنسان الروح تنتقل إلى روح إلى جسد آخر، يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عند الضرورة يرسل أحدا من الرسل، يعني يقولون ممكن يوم من الأيام أن الله يعني حتى في عصرنا ممكن الله تعالى إذا شاف فيه إذا رأى فيه ضرورة أنه ينزل نبي جديد، وهذا طبعا كفر. ويقولون إن غلام أحمد القادياني هو أفضل الأنبياء، يقولون هو أفضل الأنبياء، يعتقدون أن رفاق غلام القادياني هم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب البعثة الأولى، وأن أصحاب غلام القادياني هم أصحاب البعثة الثانية. طبعا يعتقدون ذلك. طبعا هم يبيحون الخمر، يبيحون الأفيون، يبيحون المخدرات. وفي الغالب، قبل ما أسمع سؤالك منصور، في الغالب أن العقائد الفاسدة لأجل أن تجذب الناس إليها لا بد أن يضعوا شيئا من الإغراءات لهم. أنت معي؟ يعني يأتي واحد لأجل أن يجذب الناس إلى دينه، فلا بد أن يضع لهم إغراءات. يا أخي مسيلمة لما أراد أن يجذبهم وأن يجذب قوم سجاح للإيمان به، قال لهم: ألا ترضون أن أسقط عنكم صلاتين، وأسقط عنهم صلاة الفجر والعصر حتى يحبوها أكثر، تخفيضات في الدين. هذا لأجل أن يحبه قومه جعل يبيح لهم الخمر، وقال: لا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني الأولى كان عنده شرائع غير شرائعنا، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث صار عنده من الشرائع أحكام تختلف عن أحكام شريعة عيسى وموسى. كذلك هذا يقول: الشريعة التي جئت بها تختلف عن شريعة محمد الذي قبلي. هو حرم الخمر، أنا أقول لكم الخمر حلال، وبالتالي كان هو نفسه يشربها. أحل لهم الأفيون أيضا، أنواع من المخدرات، وجعلوا يتعاطونها حتى في مجالسهم وأماكن عبادتهم. هاي منصور. شيخ، أنت ذكرت أنك شاهدت مساجدهم، هل هم أعداد كثيرة يا شيخ؟ وماذا عن الآن وسائل الاتصال الكثر، وأيضا لديهم قناة، هل فعلا أثروا على من هم مسلمين أو غير مسلمين؟ وفي في اتجاه قبلتهم وكذا. طبعا هم مثل صلاتنا يا شيخ. احسنت. هم طبعا بالمناسبه القاديانيه لا يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى انك ممكن تاتي عند واحد قادياني او الاحمديه ويقول لك: لا، نحن نؤمن ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. هو يؤمن انه نبي، كما اننا نحن نؤمن ان عيسى نبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن أن موسى نبي، هم يؤمنون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكنهم مع ذلك يعتقدون أن قوله تعالى وخاتم النبيين يؤولونها، يقولون خاتم النبيين يعني من قريش، خاتم النبيين يعني من العرب، أنه لا يأتي من بعده عربي، يبحثون لها عن مخرج يعني ليثبتوا أن هذا نبي. لذلك لما تذهب إلى مساجدهم ربما ترى القرآن، تراهم يقولون: نحن نحن لسنا كفارا، نحن مسلمون، لكن على مذهب الأحمدية، يقصدون مسلمون الإسلام العام. شوف الآن كل الأنبياء بالمناسبة دينهم الإسلام. يعني مثلا يوسف عليه السلام لما دعا الله تعالى وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب بلقيس لما جاءت إلى سليمان قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا عن الأنبياء السابقين، يقول: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يتكلم عن الأمم السابقة. فالإسلام بمعناه العام الاستسلام لله، أن نحن نطيعك يا ربي ولا نعصيك أبد. فهم يقولون نحن مسلمون، لكن إذا جئت إلى التدقيق يقولون نحن مسلمون على مذهب الأحمدية. تقول: إيه، إيش هو مذهب الأحمدية؟ قالوا أن الله ابتعث لنا نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ما كذب، لكن في نبي من بعده هو غلام أحمد القادياني، وهذا من صفاته كذا، وعندنا حجة الله اللي هو الكتاب المقدس، نحن نقرأ منه ونتعبد به. لذلك إذا قال لك الواحد منهم: لا، نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم، هو لم يكذب، يحبه، لكنه مع ذلك يكذبه باعتقاده. بقي معي الكلام حول عقائدهم. إيش المناظرات التي وقعت بين المسلمين وبينهم؟ ما هي جهودهم اليوم مع الأسف لأجل نشر مثل هذا المذهب؟ هل ينطبق على غلام القادياني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة دجالون 30 كلهم يزعموا أنه نبي؟ لعلي يفصل لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. نعم أيها الأحبة الكرام، لا يزال أدعياء النبوة الذين يدعون أنهم أنبياء بعد حبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يزال إلى اليوم يظهر منهم أشخاص. وكنا تكلمنا في السابق كما ذكرت عن مسيلمة الكذاب وغيره. هذه العقيدة الموجودة اللي هي القاديانية الأحمدية اليوم لهم أتباع، ولهم أيضا قناة فضائية ظاهرة ولهم فيها وجود. لهم أيضا موقع على الإنترنت أو مواقع يعني منتديات يدعون الناس من خلالها، أحيانا يعمون على الناس من خلال انتصارهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع مثلا من رسومات المسيئة من الدنمارك أو من غيرها، هم كانوا في قنواتهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الانترنت يدافعون عنه ويقولون بل خسئت الدنمارك، خسئ الذين يسيئون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو نبي مبعث إلى غير ذلك. لكنهم مع ذلك في حقيقتهم يكفرون برسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ يدعون أنه ليس خاتم الأنبياء، لأن الله تعالى نص على ذلك فقال وخاتم النبيين. أنا أبو عبد الله، أنا أسأل يا شيخ، إذا كانوا يعترفون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون وكذلك يقرؤون القرآن، كيف أول شيء نعرفهم وكيف نحذر منهم؟ جميل. طبعا هم بالمناسبة صلاتهم ليست مثل صلاتنا، وأيضا قراءتهم لا يقرؤون فقط القرآن، القرآن يعتبر بالنسبة لهم المرجع الثاني، المرجع الأول هو كتاب حجة الله للقاديان الذي ألفه لهم، وهو فيه أنواع من السجعات وبعض الآداب والكلام. تعرفهم أيضا في الغالب من طريقة صلاتهم، ومن وين كنت لا أريد أن أفصل كثيرا أيضا في طريقتها حتى ما نعمل لهم دعاية يعني عند الناس، لكن معروفين في الخارج. إذا ذهبت إلى بعض البلدان خاصة في أوروبا تجد أن المسلمين يعرفون، يقول لك لا هذا المسجد مسجد الأحمدية أو القاديانية، وفعلا لهم شعائر معينة فيه تجدها من خلال صلاتهم، من خلال أحاديثهم التي يلقيها بعضهم إلى بعض. طبعا القاديانية يعتقدون أيضا أن الحج إلى قاديان هو الحج الأكبر، يعتقدون أن كل مسلم لا يتم إسلامه الآن إلا إذا دخل القاديانية. يعني يقولون مثلا اللي ماتوا قبل أحمد غلام القادياني قبل 166 سنة، لأنه ولد من 166 سنة، قالوا الذي ماتوا قبل أحمد غلام القادياني هؤلاء ما في مشكلة مسلمين، لكن اللي موجودين الآن كفار حتى يؤمنوا بمن؟ بالقادياني. يعني أنا وياك الآن كفار لأننا ما نؤمن به أنه نبي، فيقولون يعاملوننا نحن على أننا كفار حتى وإن صلينا وإن صمنا وإن عظمنا مكة والمدينة، يقولون ما دام أنك لا تؤمن به فإنك لا تعتبر مسلما. بل أيضا لا يزوجونه غير القاديانية، أما يصير الواحد غير قادياني ما يزوجونه على اعتبار أنه غير مسلم. من عقائدهم أيضا أنهم ألغوا الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي بالمناسبة جعل الاحتلال الإنجليزي للهند يشجعهم ويعطيه من الأموال ويدعمه، لأنه أول شيء فعله ينفع الاحتلال أنه قال الجهاد محرم، الخمر حلال والأفيون حلال والمخدرات حلال والجهاد حرام. دمر بلد يعني. هذا دمر البلد ودمر المسلمين، وأصبح الذي يريد أن يعني يقاوم الاحتلال أن يجاهده ما يستطيع، شغال خمر وإبر من هالمخدرات جد وما في جهاد، هذا اللي يبغى الإنجليز. بل إنه زد على ذلك ألغى الجهاد وقال ويجب طاعة ولي الأمر الإنجليزي. إذا جاك جون ولا مايك ولا غيره المحتل لبلدك في ذلك الحين في أيام الاستعمار الإنجليزي على الهند، إذا قال لك شيئا فيجب عليك دينا وخشية من الله أن تطيعه. فلا جهاد والمخدرات حلال، وقاديان قريبة عندكم ما يحتاج تذهبون إلى مكة، حجوا فيها. بل إنه زد على ذلك يقول إن إلهي يكلمني باللغة الإنجليزية. يا سلام. يعني فيها نوع حتى من أعوذ بالله التبجح على رب العالمين والجرأة على الله عز وجل. طبعا يعتقد أيضا يعتقد القادياني عدد من العقائد، لا نريد ربما أن يعني أن نفصل فيها كثيرا، لكن المقصود أنه هو من ضمن أشراط الساعة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. طبعا ناظره العلماء في الهند ولم يسكتوا عليه، من أبرز من ناظره أبو الوفاء ثناء الله أمير جمعية أهل الحديث في الهند، ناظر ميرزا غلام وأفحمه حتى سكت ميرزا غلام ولم يستطع أن يرد، ثم باهله. ما معنى باهله؟ يعني لما يقول الشيخ مثلا أبو الوفاء هذا لما يقول الإسلام هو الحق ويقول القادياني بل القاديانية هي الحق، عندها يتباهلان. المباهلة هي أن كل واحد يقول اللهم إن كنت كاذبا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كذا، ويقول الثاني أيضا يقول إن الإسلام حق والقاديانية باطل وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المباهلة. يقول أهل العلم إن المباهلة يلجأ إليها عندما لا يتفق المتناظران على شيء، يعني ناظر مثل ما قال الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه نصارى نجران فجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام في عيسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما أنزله الله تعالى في عيسى، لما قال عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم إيش نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يباهلهم نصارى نجران رفضوا، قالوا لا لا لا نؤدي إليك الجزية، المباهلة لا. فباهله. يقول أهل العلم إن المباهلة إذا وقعت ففي الغالب أنه لا يمضي سنة إلا ويموت الكاذب منهما. إذا صدقا وفعلا أبو الوفاء رحمه الله ثناء الله باهل غلام القادياني وفعلا مات القادياني عام 1908، ومع الأسف له أكثر من 50 كتابا يدعو فيها إلى الضلال، لا تزال كتبه إلى اليوم يعني تطبع ويتبعه عدد من الناس، ونسأل الله تعالى يعني أن يعيذنا وإياكم من مثل هذا الضلال. أبو عبد الله أنا أسأل يا شيخ، هل قنوات الفضائية لهالديانة مثلا أو هالنبي ومن يراها الآن، إيش أكثر مكان موجود يعني عندنا في العالم اتباع لهال؟ أحسنت جميل. أما بالنسبة أبو عبد الله لمن يراها، فأمثال هؤلاء من أهل البدع لا يجوز متابعتهم، لا يجوز. أجمع أهل العلم على أن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى أمثال هؤلاء إلا إذا كان عنده علم شرعي، لأن يا أخي ممكن هذا يأتيك بشبهات إذا لم تكن أنت عالما بالرد على هذه الشبهات ربما اتبعته. لذلك يعني كان في رجل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اسمه صبيغ بن عسل، كان رجل عنده شبهات، يأتي إلى مجموعة عوام كذا في السوق ويقول يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويقول في الآية الثانية ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها. طيب ما هم اعتذروا هنا، والله يقول ما يعتذرون، كيف نوفق؟ طبعا هم لا يؤذن لهم فيعتذرون أيام الحساب، لكن في النار يصايحون ويتكلمون كما يريدون، فالعوام ما يعرفون الجواب، يبدون يقولون ها اي والله صحيح. فعلم به عمر فدعه وجعل يناقشه ويجيب على أسئلته، يعني إذا عندك مشكلة نجاوب أسئلتك، جعل يجيب أسئلته والرجل يقول نعم لكن كذا، وبدأ يتحجج بأشياء تدل على أنه هو يريد مشكلة أساسا. فأمر به عمر فجلد، فلما جلد ناداه قال ها بقي شيء من الشبهات في رأسك؟ قال لا تبخرت كلها يا أمير المؤمنين كلها ذهبت اللي عندي. لكن عمر رضي الله تعالى عنه أجاب على أسئلته في البداية، إن كان عندك مشكلة عقدية أجبناك عليها. فلما لم يجب وصار الرجل فعلا متعنتا أراد عمر أن يمنعه من أن يطرحها على عوام الناس. لذلك أنا أقول يعني وجيد أنك أشرت لهذا عبد العزيز، يعني لا يجوز حقيقة لعوام الناس أن يتابعوا القنوات التي فيها مثل هذه البدع. ورب إنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما معنى ينأ عنه؟ يبعد. قال فإن الرجل يأتيه يظن أنه مسلم، قال فلا يلبث أن يتبعه مما يرى معه من الشبهات. يبدأ الدجال يعطيك شبهة شبهة شبهة ويقول الواحد أوه أثر الإسلام خطأ، لا والله آمنت بك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنك ما عندك علم ابتعد عنه. نسأل الله تعالى أن يردهم إليه ردا جميلا وأن يعيد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم يا شباب، جزاكم الله خير. صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يكون بين يدي ساعة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هؤلاء الكذابين هم الذين يكون لهم أتباع، يكون لهم أنصار، ربما كانت لهم دولة ربما افتروا على الله تعالى كذبا، وقال أحدهم أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. منهم من تكلمنا عنه الآن، ميرزا غلام أحمد القادياني، لا يجوز الإيمان به، ومن آمن به فقد كفر بالله العظيم وكذب كتاب الله. ربنا جل وعلا أخبرنا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، فمن آمن أن من بعد محمد صلوات ربي وسلامه عليه نبي فهو كافر بالله العظيم، مكذب للقرآن. نسأل الله تعالى أن يهدي أتباع ميرزا غلام القادياني، أسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الحق، أسأل الله تعالى أن يردهم إلى الإيمان الصحيح، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من الذين يتبعون دين الله تعالى الحق ودين محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه، وأسأل الله أن يعيذهم ويعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله في برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.